أملنا نلقاه بالبشرين يا أملنا نلقاه بالبشرين ولتشرقي أيا شارقا ولتشرقي ولتشرقي أيا شارقا يا عطر وردة عابقة يا عطر وردة عابقة ولتشرقي أيا شارقا ولتشرقي أيا شارقا يا عطر وردة عابقة يا عطر وردة عابقة بالحب والخير والنور والفجر بالحب والخير والنور والفجر فلتشرقي فلتشرقي فلتشرقي أيا شارقا.